تفسير الآية 82 من سورة يوسف، يقول تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أي وقولوا له كذلك لمزيد من التأكيد والتدليل على صدقكم إن كنت في شك من قولنا هذا، فاسأل أهل القرية التي كنا فيها بمصر والتي حدثت فيها حادثة السرقة بأن ترسل إليهم من تريد إرساله لسؤالهم، فإنهم سيذكرون لك تفاصيلها كما نقولها. واسأل أيضا أنت بنفسك العير التي أتينا فيها، والعير هي الإبل التي عليها الأحمال، والمقصود سؤال أصحاب قوافل التجارة التي حضروا بها، فإن من صاحبوهم فيها يعلمون ما حدث لانتشار الخبر. ونحن بكل تأكيد، واللام للتأكيد، صادقون في كل ما أخبرناك به، لم نكذب، فكن واثقا من صدقنا. وهذا مزيد من التأكيد على صدقهم، لأن ماضيهم معه وما فعلوه سابقا بيوسف يبعث قطعا على الشك في صدق كلامهم.